والمؤمن الكامل والذي يتعاطى هذا وهذا، والله أعلم. وقوله والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، أي والذين قد حفظوا فروجهم من الحرام فلا يقعون فيما نهاهم الله عنه من الزنا أو اللواط، ولا يقربون سوى أزواجهم التي أحلها الله لهم وما ملكت أيمانهم من السراري. ومن تعاطى ما أحله الله له فلا لوم عليه ولا حرج. السراري كما يعني ذكرت مرارا، الرق غير موجود بعينه، ولكن حكمه موجود إلى يوم القيامة. فبعض الناس قد يختلط عليه مفهوم السرية أو مفهوم فربما يظن أن الخادمة التي يستقدمها من نوع السراري، وهذا غلط كبير جدا. هنا ما في سراري الآن. قد يأتي، أنا قلت لك أنه عينه غير موجود الآن، وحكمها إلى يوم القيامة، حكمها ثابت. نعم. ولهذا قال تمنى الشيخ رمضان إن شاء الله. بسم الله. ولهذا قال فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك أي غير الأزواج والإماء فأولئك هم العادون. أي المعتدون. ولهذا قال بعض العلماء أن الاستمناء أو من غير أنه من العدوان، لأنه وراء ما ذكر. وقال ابن جرير قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة أن امرأة اتخذت مملوكها وقالت تأولت آية من كتاب الله أو ما ملكت أيمانه، قال فأتي بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تأولت آية من كتاب الله على غير وجهها، قال فضرب العبد وجز رأسه وقال أنت بعده حرام على كل مسلم. نعم. جز رأسه يعني حلقة. نعم. قص الشعر. شعر. قال الحافظ ابن كثير فغرب العبد. نعم، فغرب العبد يعني ما ضرب العبد، فغرب العبد وجز رأسه وقال أنت، أحسنت، وقال أنت بعده حرام على كل مسلم. يعني هذه المرأة ما تتزوج. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى هذا أثر غريب منقطع ذكره ابن جرير في أول تفسير سورة المائدة، وهو هاهنا أليق، وإنما حرمها على الرجال معاملة لها بنقيض قصدها، والله أعلم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وقد استدل الإمام الشافعي رحمه الله ومن وافقه على تحريم الاستمناء باليد بهذه الآية الكريمة. واستدلاله صحيح. نعم. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، قال فهذا الصنيع خارج عن هذين القسمين، وقد قال فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، وقد استأنسوا بحديث رواه الإمام الحسن بن عرفة في جزئه المشهور حيث قال: قال حدثني علي بن ثابت الجزري عن مسلم بن جعفر عن حسان بن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا يجمعهم مع العاملين ويدخلهم النار أول الداخلين إلا أن يتوبوا، فمن تاب تاب الله عليه، ناكع يده والفاعل والمفعول به ومدمن الخمر والضارب والديه حتى يستغيثا والمؤذي جيرانه حتى يلعنوه والناكع حليلة جاره. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: هذا حديث غريب وإسناده فيه من لا يعرف لجهالته، والله أعلم. وقوله: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، أي إذا اؤتمنوا لم يخونوا بل يؤدونها إلى أهلها، وإذا عاهدوا أو عاقدوا أو أوفوا بذلك، لا كصفات المنافقين الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وقوله: والذين هم على صلواتهم يحافظون، أي يواظبون عليها في مواقيتها، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. أخرجاه في الصحيحين. وفي مستدرك الحاكم قال: الصلاة في أول وقتها. وقال ابن مسعود رضي الله عنه ومسروق في قوله تعالى: والذين هم على صلواتهم يحافظون، يعني مواقيت الصلاة. وكذا قال أبو الضحى وعلقمة بن قيس وسعيد بن جبير وعكرمة، وقال قتادة: على مواقيتها وركوعها وسجودها. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد افتتح الله ذكر هذه الصفات الحميدة بالصلاة واختتمها بالصلاة، فدل على أفضليتها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. ولما وصفهم الله تعالى بالقيام بهذه الصفات الحميدة والأفعال الرشيدة قال: أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وفوقه عرش الرحمن. فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة عندي، نعم، وأوسط الجنة، نعم، ومنه تفجر أنهار الجنة وفوقه عرش الرحمن. قال ابن أبي حاتم: قال حدثنا أحمد بن سنان، قال حدثنا أبو معاوية، قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وله منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار، فإن مات فدخل النار، ورث أهل الجنة منزله، فذلك قوله: أولئك هم الوارثون. وقال ابن جريج عن ليث عن مجاهد في قوله:

رضي الله عنه أنه نفخ الروح. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ثم أنشأناه خلقا آخر يعني به الروح. وكذا قال مجاهد وعكرمة والشعبي والحسن وأبو العالية والضحاك والربيع بن أنس والسدي وابن زيد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله واختاره ابن جرير. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ثم أنشأناه خلقا آخر يعني ننقله من حال إلى حال إلى أن خرج طفلا ثم نشأ صغيرا ثم احتلم ثم صار شابا ثم كهلا ثم شيخا ثم هرما. وعن قتادة والضحاك نحو ذلك. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ولا منافاة، فإنه من ابتداء نفخ الروح فيه شرع في هذه التنقلات والأحوال، والله أعلم. قال الإمام أحمد رحمه الله في مسنده قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله وهو ابن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن أحدكم لا يجمع خلقه في بطن أمه في 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات رزقه وأجله وعمله وهل هو شقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل النار فيدخلها. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل الجنة فيدخلها. أخرجاه من حديث سليمان بن مهران الأعمش. وقال ابن أبي حاتم قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن خثيمة قال قال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه إن النطفة إذا وقعت في الرحم طارت في كل شعر وظفر فتمكث 40 يوما ثم تتحدر في الرحم فتكون علقة. وقال الإمام أحمد أيضا قال حدثنا حسين بن الحسن قال حدثنا أبو كدينة عن عطاء بن السائب عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله رضي الله عنه قال مر يهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث أصحابه رضي الله عنهم فقالت قريش يا يهودي إن هذا يزعم أنه نبي. فقال لأسألنه عن شيء لا يعلمه إلا نبي. قال فجاءه حتى جلس فقال يا محمد مما يخلق الإنسان. فقال يا يهودي من كل يخلق من نطفة الرجل ومن نطفة المرأة. فأما نطفة الرجل فنطفة غليظة منها العظم والعصب، وأما نطفة المرأة فنطفة رقيقة منها اللحم والدم. فقام اليهودي فقال هكذا كان يقول من قبله. وقال الإمام أحمد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول